فإنه دخل في عز الدنيا والآخرة. فليصدق الله عز وجل في نيته وفي عمله وفي عزمه، لأنه الآن كما قال السلف أنت الآن دخلت في شرف الدنيا والآخرة ولا يوازيه شرف البتة، لكنه على خطر، لأن الله عز وجل إما أن يحب هذا الذي دخل في هذا الطريق علم النبوة ونفع الناس ووراثة الأنبياء، إما أن يرفعه رفعا عظيم أو يجعله أخس خلقه. شبه الله بالكلب وبالحمار، بل هو أردى من الكلب والحمار. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، لأن الطريق هذا يرفع، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، دني، أصبح يسخر العلم في هواه. قال: فمثله كمثل الكلب، يعني مثل الله بأخس شيء، إن تحمل عليه تنهره يلهث أو تتركه يلهث. ومثل الله في الآية الأخرى بالحمار يحمل الأسفار، فدائما الشيء الشريف إذا قلبته يصبح أوضع شيء، إذا أعطاك الله شيء عظيم سيحاسبك شد الحساب، وذلك لأن العلم جاء من السماء، كما قال الله عز وجل عن قصة الحواريين لما طلبوا المائدة قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه خطورة الآن. كذلك العالم ينزل الله عليه العلم، فإن كفر أو استخدم في غير طريقه يعذب الله عذاب ما يعذب أحد من العالمين. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، إني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، كما قال بعض السلف: لا أظن أن الله يعذب هذه الخليقة إلا بذنوب من فسد من العلماء، لأنهم فساد الدنيا والدين وهدم هذا. فهنا شرفهم الله، فمن أراد الشرف والمنازل العالية في الجنة والشرف في الدنيا فليسلك سبيل العلم، وليس أي علم، علم النبوة الذي جاء به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلح نيته ويصلح عزمه. فإن الله هنا رفعه وقال: أنا أشهد على نفسي أني المستحق العبادة، وشهد لي أفضل طائفتين من خلقي الملائكة وأولو العلم، شهدوا أني أنا المستحق العبادة. ثم قال الله عز وجل قائما بالقسط، أي أنه هو سبحانه وتعالى مستحق العبادة، وكون مستحق العبادة لا يعني أنه يظلم أو أنه لا، هو قائم بالقسط، والعبادة هي العدل، وهم أيضا شهدوا أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم مثقال ذرة. وكذلك قال بعض السلف: وكذلك هذا الدين قائم بالقسط، الدين هذا كله عدل وكله إحسان وكله رحمة. ثم قال الله مرة أخرى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، عزته بحكمة وحكمته بعزة، جل ربنا وتعالى وتقدر. ما أعظم هذه الآية، وليس لأحد حجة لو أشرك بالله عز وجل. كل المخلوقات وهذه الصنفين من أشرفها يشهدون أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن من أشرك معه غيره فهو الظالم الظلم الأكبر. ثم قال الله: إن الدين عند الله الإسلام، من لم يقدم على الله بالإسلام فهو هالك، فهو في النار مخلد فيها، لا يقبل الله إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام إسلام عام، انفصل منه الإسلام الخاص. الإسلام العام لكل بني آدم أن تسلم وجهك لله لا تشرك به وأن تتبع الأنبياء، هذا الإسلام العام. والإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مأخوذ من الإسلام العام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال أبو العالية في تفسيره، وأبو العالية من أحسن السلف تفسيرا، قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وباقي الدين تبع لهذا، وباقي الدين تبع لهذا. ثم تلا الآية التي في البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال: وباقي الفرائض تبع. إن الدين عند الله الإسلام، فمن مات من أتباع موسى على الإسلام فهو ناجي، ومن أتباع عيسى ومن أتباع الأنبياء ومن أتباع آدم، كل من مات على الإسلام فهو ناجي بإذن الله، ومن مات على غير الإسلام فلو أتى بالأعمال كلها لا تنفعه مثقال ذرة، وتوفى له حسناته في الدنيا، لأن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا لابد يكون عقيدة. الآن ترى يشوش علينا في الصحف وفي الإعلام، يقال هذول على حق، بل والله يترحمون حتى على البابا شنودة والبابا الثاني، يترحمون عليه في الصحف، ويقول نسأل الله أن يتغمد برحمته وغيره، يريدون أن يلبسوا علينا أصل الدين اللي هو أن الدين عند الله ليس الإسلام، الدين عند الله الشرك والإسلام واليهودية والنصرانية كلها مقبولة عند الله. من قال هذا فقد كفر، كذب الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال الله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب عن جهل أو عن تأويل، لا، إلا من بعد ما جاءهم العلم. لما جاءهم العلم الواضح الصريح البين اختلفوا. كيف؟ اللي يقول أنهم جهال ويتأولون، قال الله بغيا بينه، قال أبي بن كعب: أرادوا الدنيا فبغوا، وكل أخذ يحرف العلم إلى جهته. لما أرادوا الدنيا وزينتها، اللي مع الملوك واللي مع الأغنياء واللي لنفسه واللي لهواه ولرياسته، بغوا، فضرب بعضهم رقاب بعض وسخروا العلم في أهوائهم، ونحن على آثارهم. حذو القذة بالقذة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نحن الآن اختلافاتنا كلها بغي، إن لم تكن في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الصحابة فالباقي بغي. كل واحد يقول الحق معي، يريد الدنيا. لو كان ما يريد الدنيا الحق واحد، وإذا كان في مسائل المعتقدات واضح لا يخفى، وإذا كان في المسائل الاجتهادية أخفاه الله بحكمته، وكلهم على خير، لكن الحق واحد ما يتعدى. قال الله عز وجل: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، يحصي ويعاجل بالعقوبة. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال الله: فإن حاجوا، بعد الكلام الواضح البين، هذا كله رد على النصارى، لأن السورة هذه صدر آل عمران كلها في النصارى، وصدر البقرة في اليهود، ورد على الوثنيين ورد على الطائف كلها. قال الله: فإن حاجوا، بعد الكلام الواضح أن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل الله إلا التوحيد، شهد الله بالوحدانية، من قال عيسى ابن الله فهو كافر وهو في النار، من قال عزير ابن الله فهو كافر وهو في النار، من لم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر وهو في النار، واضح. وجو يجادلون بعد ذلك كما فعل نصارى نجران. فمعنى حاجوك جادلوا، وكما قلنا مرارا الحجة أكثر ما ترد في لغة قريش التي نزل بها القرآن، ترد بمعنى الجدال وليس بمعنى الحجة القاطعة إلا إذا أضيفت لله. قل فلله الحجة البالغة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إذا أضيفت لله فهي الحجة القاطعة، وما سوى ذلك في القرآن فمعناها الجدال، كقول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لكي لا يجادلوا ويقولون لولا بعثت إلينا رسولا. وقال تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، أي لا جدال. وقال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه جادله، وقال: وإذا تحاجون في النار يتجادلون، وهنا قال: فإن حاجوك جادلوك. فإذا الذي تمسك بها اللي يعذرون المشركين يقولون هنا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، معناه إذا ما جاءت رسل للناس على الله حجة، وهذا قول فظيع، ليس لأحد على الله حجة، لكن ليس بعد الرسل انقطعت ألسنة الناس، لأن الناس لو ما أرسل لهم رسول سيقولون: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لكن من مات قبل الرسل الحجة قائمة عليه، إنما هو إعذار بعد إعذار، وهذه تقدمت كثيرا. قال الله: فإن حاجوا، لا تكثر الجدال معهم، هذا تأديب لقطع الجدل دائما. فقل، وسبحان الله العظيم، من تدبر القرآن وعمل ما فيه الله يلقنك الحجج، تدمغ بها المبتدعة وتدمغ بها الكفار، ما يحتاج تكثر الكلام، الله جل وعلا يلقنك الحجج. كل كلمة في القرآن قل قل، خذها بقوة. ماذا تقول الآن؟ جاي حاجك يقول لك ويتكلم بعد كلام واضح، سواء يدافع عن المشركين، يدافع عن اليهود، يدافع عن النصارى، يدافع عن المبتدعة، كلام واضح. فإن حاجوك فقل، قف، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إسلام الوجه يعني التوحيد، ويعني العزم وأخذ الدين بقوة. يقال فلان أعطى الشيء وجهه، يعني صدق فيه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين، أسلم وجهك للدين. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله على ملة إبراهيم، وهذا هو الطريق. يقول لك: يا أخي اسمع الرأي والرأي الآخر وجادل وخذ منا. قل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، من اتبعني كذلك يسلم وجهه لله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أسلمتم، أنتم أسلمتم، هذا كلام واضح ما يحتاج كثرة أخذ وعطاء. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وفي الآية الأخرى اللي مرت معنا في البقرة آية عظيمة، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن بدل، من كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فليس بمهتدي، وليس له عذر ولا حجة، لأن الله قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، ليس جهل ولا تأويل، دعك اللي يقول هذا مؤول، هذا اتبع مشايخه، هذا حرف الصفات، هذا، فإنما هم في شقاق. إذا ما آمن في الأمور الواضحة بمثل ما آمنت به أنت وأصحابك فإنما هم في شقاق. ثم توعدهم الله فقال فسيكفيكهم الله، يعني الله يتولى جزاءهم. هنا قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، إن سلم بالتوحيد، سلم بالرسالة واستقام على الجادة الواضحة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، لا تكثر الكلام معهم، ما ينفع فيهم الكلام، احسم الموضوع نهائيا، قل أنا عندي عمل وأنتم لكم دينكم وليدي، كما قال في سورة سبأ قل من يرزقكم من السماء والأرض من السماوات، قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، واحد منا صائب واحد مخطئ، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء خنشوفهم يوازون الله، خلقوا رزقوا ينفعون يضرون، أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم، وانتهى الجدال، ما تكثر معهم الكلام لأن هؤلاء مرضى، إذا أراد الله بقوم سوء فتح لهم أبواب الجدل وأغلق عنهم أبواب العمل، فأي كلمة في القرآن قل فإن الله يلقنها نبيه وأتباع نبيه ليوم القيامة، قل اعرف الحجج هذه، هذه تغلقهم، ولذلك صدق الإمام أحمد لما قال سكوتنا عليهم أشد من الكلام، المبتدع يتمنى أنك تأخذ تعطي معه في الانترنت وفي المجالس، بهذا يهيج وتهيج بدعته وتنتشر شبهاته، المبتدع ماله للاحتقار والتحذير منه، وقل له هذا الدين، إن أسلمتم فقد اهتديتم، وإن توليتم إنما علينا البلاغ والله بصير بالعباد، لا تكثر الكلام معه لأنه مريض يا يرجع الحق، أما إذا كان عنده شبهة هو مسترشد اكشف شبهته، هكذا أدبنا الله عز وجل والله بصير بالعباد. ثم قال الله إن الذين يكفرون بآيات الله، الآيات اللي بثها في الكون والآيات التي أنزلها على ألسنة الرسل، الآن أمامك آيات، المطر من أنزله؟ حتى في الجاهلية قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبيد الخزاعي وحسين بن عبيد والد عمران، قال كم تعبد؟ قال سبعة، سبعة أرباب أعبدهم، قال أسألك بالله إذا مسك الضر، قال أين السبعة؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء، شوف هذا اللي يقولون جهال وأهل فترة، قال أسألك بالله إذا أصابك الضر من تطلب من السبعة؟ قال لي في السماء، قال وإذا أردت النفع؟ قال لي في السماء، قال إذا جاءك مرض أو ركبت الفلك من تدعو؟ قال لي في السماء، قال والستة ذول إشخانتهم هذا؟ هؤلاء كيف يشاركون الذي في السماء وهم لا ينفعون ولا يضرون؟ ظلم، واضح أنه ظلم، إن هذا بالعقول بالفطر كل شيء يدل على أن حتى المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إنما هو الظلم أعوذ بالله، وحتى الآن مشركي زماننا أكثر وألعن من أبي جهل، لأن كل ما أصابهم الكفر المرض والفقر لجأوا للقبور والأضرحة، وليس لهم عذر أمام الله. إن الذين يكفرون بآيات الله، كل الآيات، ويقتلون النبيين بغير حق، في قتل نبي بحق؟ لا يمكن نبي يقتل بحق، لكن هذه خرجت مخرج الغالب، ويقتلون النبيين بغير حق، يعني صفة كاشفة، مثل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما يأتي أعجمي يقول طيب يمكن فيه إله له برهان، إنما هي صفة كاشفة، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أشد الناس عذابا اثنين، رجل قتل نبي ورجل قتل رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هؤلاء أشد الناس عذابا، إما قتل نبي أو قتل وريث نبي قام بالحق، وفي هذا دلالة أنه ليس كل مرة تأخذ بالتقية، أحيانا يتوجب عليك أن تصبر على الحق حتى تقتل، وهكذا كان أنبياء بني إسرائيل، منهم اللي سلخ ومنهم اللي صلب ومنهم اللي كما قيل عن يحيى بن زكريا أهدي رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، يحيى بن زكريا اللي سماه الله بنفسه وقال إن لما بشر زكريا قال عن يحيى لم نجعل له من قبل سمية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه، ومع ذلك يروى في آثار بني إسرائيل أنهم قتلوه وأهدوا رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، لكن الصبر على الحق لا بد يصبر، وهكذا كان أبو بكر الصديق لما أكثروا عليه الصحابة عرف أن توجب عليه أن يصبر على الحق ولو خالف، قال لو تخطفت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أطعتكم، حق واضح، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له خذ بالتقية خذ بالرخصة قال في رقبة الناس، الناس كلهم الآن ينظرون في أحمد، توجب عليه ولو قتل، وكان قد جهز نفسه للسيف، ما فيها كلام إنه جهز نفسه للسيف. هذا يأخذونه من قول الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. إن فيه ناس يأمرون بالقسط ويصبرون لن يقتلوا، ما يترخصون، يتوجب عليهم، يصير فرض عين. وغير أحمد ترى قتل ناس في الفتنة، البويطي من أصحاب الشافعي قتل فيها، أبو مسهر من علماء الشام قتل في الفتنة، كثير من علماء الحديث قتلوا في هذه الفتنة وحبسوا، وبعضهم مات في أقياده، وبعضهم مات في السجن. ليس أحمد لوحده، لكن أحمد هو اللي رفع الله لهذا الأمر وجعل الله علم للناس. ولا كثير من علماء الحديث قتلوا وصبروا ولم يأخذوا بالرخصة والتقية. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وفي هذا أيضا إن هذا أشرف منصب، وإن هذا ينبغي أن يكون أهل العلم، لأن الآيات كلها في أهل العلم، أن يأمر بالقسط من الناس كما قال الله عن واجبي أهل العلم الحقيقية. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، الذين هادوا، والربانيون، والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال سفيان: واجبي العلماء. قال: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، من لم يكن كذلك فليس بعالم. فلا تخشوا الناس، الجمهور والشباب والطلاب والسلطان والناس، لا تخشوهم، واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء هم العلماء وأتباع الأنبياء، وليس لازم يكون عندك العلم كله، العلم هو خشية الله واتباع السنة. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. رجل قتل نبي، ورجل قتل رجل لأنه يقول ربي الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو قتل علمه، حتى قتل العلم يروح يحارب السنة، يحارب الآثار، إذا جاء مثلا آثار أو كتاب لأهل الحديث يبدأ يحاربه ويطعن فيه وينفر عنه، أو ينفر عن علم الرجل وهو حي، هذا يقتل علمه. هذا الرجل لا يمثل نفسه، يمثل الحديث، يمثل الأثر، فالذي يقتله له نصيب من هذا الآية، نصيب من الحبوط هذا. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، حتى لو أمهلوا في الدنيا فإن الله يأخذهم ولا يفلتهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا الآن العلماء الفاسدين، دائما إذا جاء العلماء الصالحين يأتي العلماء الفاسدين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ظواهر اغتروا بها وليس معهم حقيقة العلم وخشية الله، لم يشهدوا بالتوحيد ويدعوا للتوحيد. الآية الأولى تدل على أن أعظم مهمة للعالم الشهادة بالتوحيد والدعوة إليه والصبر عليه، لأن الله استشهد على هذا. قال: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا عالم، يقال قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، يقول قال فلان وفلان. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ما أكثرهم. تقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، يقول قال فلان وفلان في الكتاب الفلاني، إنا وجدنا أبانا على أمة، مشايخنا، علمانا، الحق. هذا ليس بعالم، هذا معه ظاهر العلم ومسحوب منه روح العلم، أصبح مثل بني إسرائيل، معهم ظاهر العلم وفيهم أسوأ أخلاق الناس. كيف يدعى إلى كتاب الله ولا يستجيب ولا يقول سمعنا وأطعنا؟ وليس كتاب الله بفهمي ولا فهمك، بفهم أبي بكر وعمر والصحابة، كيف يدعى ويعرض؟ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طيب ما الذي حمل على ذلك؟ حمل على ذلك أمرين. الأمر الأول الأمان الباطلة، ولذلك تجد عند علماء السوء أحاديث باطلة، مثل حديث إن الله قال: ما جعلت كتابي في جوف أحد وأحرقته النار، إني ما اخترت لكتابي، قالوا لو جعل القرآن في إهاب محترق، وما دام أن العلم في جوف هذا الرجل فإنه لن تحرق النار مهما فعل. يغترون القرآن، يحفظونه الزنادقة، تحفظ المستشرقين واليهود يحفظونه، يحفظونه شرار الخلق. فإذن هذا من الأشياء الأمان الباطلة. المنحرفين في العلو في الأمم اللي قبلنا، ما الذي سبب لهم هذا؟ عدم التحاكم الكتاب والرضا به، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، حطوا له خيالات من عنده ويتبعه. الأمر الثاني والخطير، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ما أكثر الآن اللي غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يفترون من الآراء والكتب، يفترون ثم تغرهم في الدين ويحسب أنه معذور، والله هذا اللي وجدنا عليه الناس، وهذا اللي درسناه في الكليات، درسناه عند مشايخنا. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، لأن ما سوى الوحي في الدين فرية دائم. والدليل آية الإسراء، قال الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ما سوى الوحي وما يدور على الوحي وما يفهم من الوحي في الدين فهو افتراء. فهؤلاء يحدثون لهم دين ثم يغرهم هذا الدين، ثم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولوا عنه. لماذا؟ غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال الله: فكيف إذا جمعناهم العلماء والعامة والكبار والصغار والأول والآخر ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك، وأعظم الملك النبوة كما قال الحسن وقال أبو العالي وغيره، أعظم الملك النبوة ووراثة النبوة. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تضع العلم في قلوب من شئت، وتنزع الملك ممن تشاء. وأسوأ شيء ليس الجاهل اللي ما تعلم، أسوأ شيء اللي كان عند علم ثم نزع منه العلم من قلبه وبقي عليه رسوم العلم ومشلح العلم ولكن نزع منه. وتنزع الملك ممن تشاء، فهو يظن نفسه عالم ويفتن الناس، هو المفتون، هو أجهل الناس. وتعز من تشاء بالحديث والسنة والقرآن، وتذل من تشاء بالرأي والأهواء وغيره. وكذلك في الدنيا: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض بيوته امرأة حسنة الهيئة، قال: من هذه؟ قالوا: هذه إحدى خالاتك يا رسول الله. قال: إن خالاتي في هذا البلد، إن إحدى خالاتي في هذا البلد لغريب، خالاتي في مكة، ما الذي أتى بهم المدينة؟ ما أعرف من خالتي هذه. قالوا: هذه خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث الزهرية، قريبة لآمنة، أبوها من شرار الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، يخرج الحي من الميت. كانت امرأة صالحة وأبوها فاجر كافر، فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. وترزق من تشاء بغير حساب. وأعظم الرزق ليس المال، أعظم الرزق العلم النافع، أعظم الرزق الخلق الحسن، النية الصالحة، العمل الصالح، الذرية الطيبة. المال هو آخر شيء. أكثر الناس إذا قرأ الآية قال: رزق بغير حساب، يعني الدراهم. أعظم الرزق أن تعرف طريقك وتعيش حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. ثم ذكر الله الآيات العظيمة في مسألة تولي الكفار، وهذه نأخذها إن شاء الله الأسبوع القادم، وفي مسألة التقاه: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وما معناه عند السلف في مسألة الولاية، وكذلك الآيات التي بعدها. فنسأل الله عز وجل أن يمنحنا حقيقة العلم والعلم الذي ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما نتعلم، وأن يرزقنا فهم الحجج التي في القرآن، خاصة التي بدأت بقوله: قل اللهم مالك الملك وما قبلها. ونسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يغنينا به عما سواه إلا ما فسره من السنة والأثر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.